تفسير الآية 18 من سورة سبأ، يقول تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. أي ومن النعم التي كانوا فيها أيضا وأزيلت عنهم بسبب كفرهم نعمة الأمان، حيث جعل الله بين القرية التي كانوا يسكنونها وبين القرى الأخرى المباركة التي يريدون السفر إليها للانتفاع والتجارة كمكة وبلاد بيت المقدس وغيرهما، جعل قرى واضحة متواصلة متقاربة يرى بعضها بعضا، والسير بينها يكون بمسافات مقدرة محددة بحيث يمكنهم حساب المسافة والزمن والجهد ووقت الراحة والتزود بالاحتياجات ونحو هذا مما يحتاجه المسافر، وبحيث لو ساروا ليلا أو نهارا ولمسافات طويلة وأيام كثيرة فإنهم لا يستشعرون أي خوف في أي وقت ولا على أي حال، ولا يحتاجون لحمل زاد كثير لأن كل ما يحتاجونه متاح في هذه القرى وفي الطرق فيها وبينها.